والسلام ورحمة الله وبركاته. يعني عامد ولا تظن الليل باقي؟ لا أظن الليل باقي. يعني ما تعرف أن الفجر طلع؟ لا والله. ها؟ أنت يعني افطر تسحرت بعد الأذان الثاني ولا الأول؟ لا بعد الأذان الثاني. بعد الأذان الثاني بناء على أن الليل باقي؟ بناء على الليل باقي يعني ما علمت أن الفجر طلع؟ أيوة نعم. صومك صحيح إن شاء الله. صومك لأن الأصل بقاء الليل. فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي. نعم. هل القدر يحتاج إلى أسباب وهل في دليل على ذلك؟ إيش؟ هل القدر يحتاج إلى أسباب وهل في دليل على ذلك؟ الإيمان بالقدر يا إخوة ركن من أركان الإيمان. ركن من أركان الإيمان. كم أركان الإيمان؟ ها؟ ستة. والله يقول إن كل شيء بقدر. فالقدر ركن من أركان الإيمان. كونه يحتاج إلى سبب أو لا يحتاج إلى سبب هذا إلى الله جل وعلا، لكن ينبغي لنا أن نؤمن. إذا وقع القدر وحصل القدر ينبغي لنا أن نؤمن بذلك، سواء علمنا السبب أو لم نعلم السبب. لا يشترط أن نعلم السبب، لأن الله جل وعلا هو المتحكم في خلقه والمتحكم في الكون، فلا يسأل عما يفعل جل وعلا. نعم. هل الدعاء الجماعي يجوز وهل في ذلك دليل من السنة؟ الدعاء الجماعي يا إخوة لم ينقل أن السلف كانوا يدعون دعاء جماعيا، لم ينقل عن السلف ذلك. والقاعدة عندنا أن الدين الإسلامي مبناه على الحظر والمنع إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. فإن وجد الدليل عمل نبي، لم يوجد الدليل فالأصل المنع والحظر. أما السائل كون السائل يقول ويريد الدليل على ذلك، الدليل هو عدم الدليل، ما وجد دليل يدل على هذا الأمر أن على الدعاء الجماعي. ثم أقول الإنسان إذا لم يتأمل العبادة ويتدبر العبادة وينتفع بها، ما الفائدة من العبادة؟ فإذا كانوا يدعون دعاء جماعيا هل يمكن التدبر ويمكن يعني الانتفاع بالدعاء؟ لا، ما يمكن. فبالنسبة لهذا الأمر لم يوجد فيه دليل حسب علمي يدل على مشروعيته. نعم. هل يجوز صلاة الليل في جماعة في غير رمضان؟ نعم نعم، تجوز صلاة الجماعة في صلاة الليل أو تجوز صلاة الليل في جماعة في غير رمضان، لكنه لا يكثر منها، لا يكثر منها، لأن الأصل في صلاة الليل الأصل فيها الانفراد. لكن لو صلى الإنسان في جماعة صحة الصلاة ولا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه ابن عباس صلاة الليل، وصلى ومعه جابر وجبار صلاة الليل، فصلاة الليل في جماعة جائزة. نعم. سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن مطلقا سواء كان في شهر رمضان أو في غيره؟ هذه المسألة مختلف فيها بين علماء الإسلام. ففقهاء المالكية يقولون نعم لها أن تقرأ إذا كانت حافظة، تقرأ حفظا، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، تقرأ حفظا ويكتب لها الأجر حتى وإن كانت حائضا أو نفسا. أما المصحف فقالوا لا تقرأ منه إلا إذا كانت تمسه بحائل، يعني لا تمس المصحف مسا مباشرا. فالمهم أن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن إذا كانت حافظة، أو كذلك إذا كانت مثلا معلمة أو كانت طالبة تقرأ القرآن للحاجة، والمصحف لا تمسه إلا بحائل إذا أرادت أن تقرأ من المصحف. نعم. خلاص دلوقتي مسألة حلال أو على كل حال الأصل يا إخوة في المضاربة الشرعية عدم تحديد الربح، الأصل في المضاربة الشرعية عدم تحديد الربح، وإنما يكون بالنسبة. لكن هذا العصر يقولون أن بعض السلع معروفة الثمن ومعروفة البيع، يعني التاجر يعرف بما يبيعها. فإذا كان الأمر كذلك فلا يدخل في الربا إن شاء الله، لأنه يعني اشترى السلعة بكذا وهو يعلم بما يبيعها به، فيكون الربح بين الدافع وبين العامل. لا يا إخوان، من أراد عمرة أخرى المتعين في حقه أن يحرم من الميقات المعتبر شرعا، المواقيت للأفاقيين غير المكيين. أما التنعيم فهو ميقات للمكيين بالنسبة للعمرة، ميقات للمكيين. لكن تكرار العمرة يا إخوة ليس بلازم، إذا اعتمرت ويعني تقبل الله هذه العمرة فهذا خير كثير، هذا خير كثير، لماذا تكرار العمرة؟ لكن أيضا مع هذا ما نرى مثل ما الأفاقين الذين يأتون من بلاد بعيدة، إذا أراد أن يعتمر من خارج الحرم، من الحل خارج الحرم في مكة، لعل الله عز وجل يتقبل عمرته ووفق الله الجميع. مرحبا مرحبا، حياك الله. نعم نعم، ما هو واجب حج هذا؟ هذا يعني سنة للمستطيع، للقادر سنة للقادر، بين يعني في السعي هذا سنة للقادر، أما الذي لا يقدر لا يكون سنة في حقه، ولا يكون سنة في حق المرأة أيضا. هذا تكلمنا عنه قبل قليل يا حاج. نعم مكة يقول لك الصلاة في الحرم عن 100,000 هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم كثير من العلم يقول مساجد مكة كلها تضاعف فيها إذا كانت داخل الحرم تضاعف فيها الصلاة، وبعض أهل العلم يقول المقصود بذلك مسجد الكعبة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن المقصود ب100,000 صلاة في مسجد الكعبة. لماذا؟ لأن الحديث ورد نص في هذا مسجد الكعبة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها المسجد الحرام، وبقية مساجد مكة لا تشد لها الرحال. فالمهم المضاعفة تكون في المسجد الحرام. على كل حال هذا يا الله، لكن المضاعفة في مسجد الحرام، مسجد الكعبة.